تم الإنتاج بمركز تقنية المعلومات بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، ويسعدنا تلقي أي ملاحظة على العنوان التالي: المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة، صندوق بريد 1272، أو الفاكس رقم 8232. فإنهن المنافقات وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بنفاق. لماذا؟ لتلك الأوامر الربانية التي ستسمع، التي صارت تدل على فرضية الحجاب حتى صار أمرا معلوما من دين الإسلام بالضرورة. أي واحدة تشوفها، رجل في أمريكا، في أستراليا، في الصين، متحجبة، يعرف أنها مسلمة، يعرف أنها مسلمة، فالحجاب صار علامة على المسلمات. ولا أعني هنا حتى بالحجاب النقاب، وإنما أعني الحجاب الفضفاض الواسع غير الشفاف الذي لا تشبه فيه برجال ولا بفاجرات. بهذا المعنى